لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. تحافظ هذه العربة على استعمال أضواء الطريق رغم وجودي أمامها. يمكنني استعمال المنبهات الضوئية لكي يطفئها ولا يبهرني، وفي صورة عدم إطفاء أضواء الطريق رغم كل هذه التنبيهات، ينصح بالتخفيض من السرعة وتوجيه النظر إلى الجانب الأيمن للمعبد.